بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل عليه. ما اختلف الملوان وتعاصب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين. ألف آمين. قال الأعشى: لا أعرفنك إن جدت عداوتنا والتمس النصر منكم عوض تحتمل تلزم أرماح بني الجدين ثورتنا عند اللقاء. ثورتنا. هذا الضبط له معنى. يعني هو الرابع. الفاعل. الآن الفاعل نعم. تلزم أرماح ذي الجدين ثورتنا عند اللقاء فترديهم وتعتزل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تلزم أرماح بني ذي الجدين. أرماح ذي الجدين ثورتنا تلزم ثورتنا. فالثورة فاعل تلزم، ومعنى تلزم أي توجب وتثبت ثورتنا. والثورة الشدة، والشدة في الغضب. ولو أطلقت الثورة الغضب وحدها صحيح. أي تلزم ثورتنا أي غضبنا وشدتنا أرماح ذل الجدين. أرماح أي تثبت هذه الأرماح، والأرماح جمع رمح، والرمح ورود في طرفه حربة يطعن بها العدو. هذا الرمح، وتقدم أيضا كذلك معنى الرمح. شوف، الحربة تطلق على الرمح بكامله وعلى لا على الرأس، الحربة على الرأس في الأصل، وقد يسمون الرمح كله بحربة، وإن الأصل الحربة الطرف هذا اللي يحصل به الطعن. يكون ده تسمية الشيء بجزئه. نعم. تلزم أرماح ذي الجدين ثورتنا. وقول ذي الجدين علم لرجل، هو لعله مسعود بن قيس بن مسعود بن خالد. هذا المراد بذي الجدين. تلزم أرماها ذي الجدين ثورتنا. نعم. شو معنى ذي الجدين؟ هذا هو علم الآن. هذا كأنه إيش؟ هو علم بمعنى اللقب، وهكذا هو لقب في الأصل، فهو يقصد به شيء واحد، شخص واحد، ذو الجدين هكذا. هو علم على كل حال، علم من قبيل اللقب. نعم. هو منقول يعني تثنية للجد بمعنى أبي، بمعنى أبي الأب أو بمعنى الحظ. حسب المقام. إنهم ذكروه هنا الظاهر أنه يقصد بهم الحظ والبخت أو البخت الحظ، على أنه علم فهو يقصد به البخت. هو حسب التسمية، لماذا سمي هذا الرجل، أو لماذا أطلق عليه ذا الجدين فأصبح لقبا، ما سبب ذلك؟ إذا عرفت السبب تعرف معنى الجد، والظاهر أنه يقصد به البخت. نعم. قال الخطيب التبريزي: قال وإنما قيل لقيس بن مسعود ذو الجدين لأن جده قيس، إن جده قيس بن خالد أسر أسيرا له فداء كثير، فقال رجل إنه لذو جد في الأسر، وقال آخر إنه لذو جدين، فصار يعرف بهذا. نعم. على كله نعم، هو لقب على كل حال. نعم، كما ذكره. نعم. تلزم أرماح للجدين ثورتنا عند اللقاء فترديهم وتعتزل. عند اللقاء أي عند الحرب أو في الحرب. عند اللقاء فترديهم أي تهلكهم، توقعهم في الردى، وتعتزل أي تتنحى وتبتعد. نعم. لا تقعدن وقد أكلتها حطبا تعود من شرها يوما وتبتهل. لا تقعدن أي لا تتأخرن عن خوض الحرب وقد ايش اكلتها حطبا وقد اكلتها حطبا وحطبا والحال انك اكلت الحرب حطبا اي اججتها اطعمتها حطبا. لا تتاخر لا تقعد. المراد بالقعود هنا التاخر وعدم الخوض في الحرب. لا تكن من القاعدين للحرب التي انت تؤججها او اججتها واشعلت نارها. نعم احسن الله اليكم. جمله وقد اكلته حطبا جمله حاليه من الضمير. ايوه فعل. ايوه جمله حاليه. وقد اكلتها حطبا اكلتها حطبا جعل هذا أسلوب جميل في الاستعارة. أكل وقد أكلتها أكلتها حطبا هو شبه الحرب بالنار وهذا الحرب المشبه به حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الحطب. وقول أكلتها تخييل تخييل ومعنى أكلتها أعطيتها جعلتها تأكل فهذا تخييل. وهذا التخييل يفيد الترشيح للاستعارة المكنية. نعم صح. أن يجعل مثلا لمن حث على شيء ولم يتأخره. نعم يصح. لكن هو يقع مثل هذا في الأمثال على درجات. يصح. نعم. قال تعود من شرها يوما وتبتهج. تعود أي تعتصم وتلجأ من شرها. هذا معنى قول تعود من شرها من شر هذه الحرب. وإيش وتبتهج. تبتهج أي تدعو الله بإخلاص واجتهاد وتضرع من شرها. هذا مع قولي تبتهل. نعم. قال سائل بني أسد عنا فقد علموا أن سوف يأتيك من أنبائنا شكلوا. نعم ما أصح هؤلاء. يقول سائل إيش بني أسد عنا أسد فقد عنا علموا. فقد علموا سائل بني أسد. سائل هنا على وزن فاعل والفعل مزيد فيه بحرف واحد. أصله سأل وسائل أمر من سأل. وسأل في لغة العرب يأتي بمعنى المجرد. يأتي بمعنى المجرد وإن كان وجود الطرف الثاني لا بد منه لكنه يؤتى به بمعنى المجرد. فقول سائل بني أسد أي اسأل بني أسد على حد قول على حد قول أبي فراس الهمداني تسائلني من أنت أي تسألني من أنت. يعني فسأل يأتي بمعنى سأل كما هنا تماما. سائل بني أسد عنا فقد علموا عنا فقد علموا. يسألهم عنا يعرفون لا فقد علموا أي علموا يقينا أن سوف إيش يأتيك من أنبائنا شكلوا. أن سوف يأتيك من أنبائنا شكلوا. أن سوف أن هنا مخففة نسقية ووصمه أو وصمها ضمير شأن محذوف تقديره أنه أي الحال والشأن سيأتيك من أنبائنا شكل. سيأتيك أي سيجيئك. أتى بمعنى جاء في لغة العرب. سيأتيك شكل من أنبائنا. والأنباء جمع نبأ والنبأ في لغة العرب الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. إلا أن النبأ في التنزيل لم يستعمل إلا في الذي له شأن عظيم، إلا للخبر ذي الشأن العظيم في التنزيل. لو وجدت النبأ فيدل على شيء عظيم، لكنه في اللغة عموما يطلق على الخبر وإن لم يكن عظيما أو كذا. لكن هنا انظر إلى هذا، هنا وافق ما في التنزيل. من أنبائنا أي أنبائنا الأخبار التي فيها شأن، ليس فقط مجرد خبر عنا، خبر عظيم. من أنبائنا شكل، وشكل أي اختلاف وتنوع في الحال، وتنوع في الحال، هذا معنى الشكل. تجد لأخبارنا أخبار أحوالا وأنواعا، هذا معنى الشكل. وهذا الشكل مصدر أطلق على الذات، يقال قولا جاريا على قانون اللغة شكلت المرأة تشكل شكلا، أي كانت ذات غنج ودلال وغزل، ذات غنج ودلال وغزل. وهذا اختلاف في الحال، أي امرأة تجدها في هذه الأحوال المختلفة، تجدها تغزل وتجدها تدلل وتجدها تغنج. تعرف الغنج؟ ها؟ لا تعرف، هذا يعرف غنج. أنت تعرف؟ لا. الغنج، الغنج يكون في أي شيء؟ يكون في المشي كثيرا، في مشيتها تجدها تمشي وتتكسر كأنها تتعمد وتتقصد هذه الحال في المشية، وليس كذلك، بل هو خلقة ويعتبر عند العرب جمالا أو شيئا ليس بمعتاد كذا، لكن شيء محمود عنده في النساء، هذا الغنج. والدلال يكون في الكلام أو في الحال، كما تقدم تفعل شيئا مع حبيبها كأنها ما تحبه، وليس الأمر كذلك. وكم ذنب مولده دلال، وكم بعد مولده اقتراب، كما قال المتنبي. والغزل يكون في الكلام والحديث، غزل يغزل غزلا في الكلام والحديث، واللعب بين الرجل أو بين الرجل والمرأة، هذا الغزل. نعم، إذن فالشكل معناه تجد أنواعا من أخبارنا، ها، وهذا يدل على عظمتهم أو على عظيم شأنهم. نعم، أحسن الله إليكم. هنا أن مخفف من الثقيل، نعم نعم، سوف هنا عند الإعراب نقول هذا فاصل جاء به الفصل. أيوة نعم، جاء به الفصل بين أن المخففة من الثقيلة وبين الخبر الجملة الفعلية. أن سوف يأتيك من أنبائنا شكل، هؤلاء هم الفصحاء. خذ العربية أو القواعد من لغتهم من لسانهم، مخففة من الثقيلة أن، وخففت إن، وإن تخفف أن، فاسمها السكن أي تحذف، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل وقليل ذكر اللو. إذن فهنا الفصل بسوف، وسوف للتنفيذ. إذن فأن مخففة من الثقيلة، ويدل على أن مخففة من الثقيلة تقدم العلم عليه، تقدم علم أو العلم عليه. نعم، قال واسأل قشيرا وعبد الله كلهم، واسأل ربيعة عنا كيف نفتعل. الله أكبر. إنا نقاتل، إنا نقاتلهم وإيش؟ حتى نقتلهم عند اللقاء وإن جاروا وإن جهلوا. يقول واسأل إيش؟ قشيرا وعبد الله قبيلة. واسأل قشير، انظر جاء بإسأل هنا، وفي الأول جاء بإيش؟ سائل. وهذا دليل على أن السائل يستعمل بمعنى يسأل، قول معنى ثلاثي، وسأل قشيرا أيضا وإيش؟ وعبد الله كلهم، وعبد الله كلهم يسأل كل هؤلاء من القبائل أو من الأفراد، قبيلة وهي أصلها القبائل. نعم. واسأل ربيعة عنا كيف نستعين، واسأل ربيعة عنا كيف نستعين، كيف نستعين أي كيف نبتكر ونأتي بالأمر العظيم الذي لم يكن قد حصل منا. وهذا يدل على أن عندهم شكلا، كما عرف هذا الشكل في أنبائهم، كيف نستعين كيف نبتكر ونأتي بالعظائم والأمور. نعم. ما أفصحهم؟ إنا نقاتلهم حتى نقتلهم عند اللقاء وإن جاروا وإن جهلوا. إنا نقاتلهم، نقاتلهم أي نحاربهم، فيقع الحرب بيننا فيقتل بعضنا بعضا، هذا معنى نقاتلهم أو نحاربهم. وبعد ذلك حتى نقتلهم، حتى نقتلهم إلى أن نقتلهم أي نكثر القتل فيهم، قتله أكثر من الفعل. نبدأ في المقاتلة، يقول نقتل، يأتوننا ونبدأ القتال، هذا نقاتلهم، لكننا أخيرا نغلبهم، كانوا يقول كذا نغلبهم فنقتلهم حتى نقتلهم، نكثر من قتلهم حتى نقتلهم. تأمل جيدا، إذا أردت أن تعرف العربية فانظر إلى أساليب هؤلاء، ما أحسنها، ما أحسنها، حتى نقتلهم وإيش؟ عند اللقاء، عند اللقاء أي عند الحرب وعند النشوب، نشوب الحرب، اللقاء أي الحرب، اللقاء هنا لقاء حرب، اجتماع في حرب عند اللقاء وإيش؟ وإن جاروا وإن جهلوا، وإن جاروا وإن جهلوا، وإن جاروا، إن هنا للمبالغة، أي وإن جاروا أي مالوا عن الطريق الحق أو عن الحق في مقاتلتهم لنا، وإن إيش؟ جاروا وإن جهلوا، وإن جهلوا أو وإن جهلوا أي لم يعلموا، لم يعلموا الحقيقة، ليس لأنهم جاروا على الحق فكانوا ظالمين في مقاتلتنا، أو إن جهلوا، جهلوا الحق وقاتلونا مع جهل للحق، ففي الحالتين نحن نقاتلهم فنقتلهم. نعم. قوله حتى نقتلهم، حتى هنا، حتى هنا انتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، لأن نقتلهم هذا مستقبل بالنسبة لما قبله، بداية القتال، إن نقاتلهم هذه البداية، ويستمر الأمر هكذا. فكما تقدم بيانه نبدأ المقاتلة، نبدأ المقاتلة وقد يقتلون منا، يقتلون منا واحدا أو كذا، يقتلون منا ونقتل منه في البداية هكذا، لكن في النهاية نحن نغلبهم ونقتلهم، نكثر القتل فيهم، فتكون حتى غائية ما بعدها من الفعل مستقبل بالنسبة لما قبلها، لأن تقتيلهم لهم لم يكن في البداية بل في النهاية. هذا ولذا فحتى فما بعد حتى ينتصب، وهذا هو المعنى النحوي الذي يقال في أنه لا ينتصب في المضارع بعد حتى إلى إذا كان ما بعد إلى إذا كان هذا الفعل المضارع مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى. لكن لو وهذا الواقع هكذا، فهم في البداية ما يقتلون هكذا، رأيت، بل في البداية يحصل قتل من هذا من هذا من الطرفين، ثم في النهاية يحصل له تحصل له الغلبة، فيكثرون القتل فيهم. نعم. الشيخ حسن الله عليكم في رواية قال إنا نقاتلهم ثم إنا نقاتلهم ثم نقتلهم ثم بالعطف ثم نقتلهم ثم هنا حرف عطف على هذا نعم هو هذا فهذه الرواية ثم هنا ثم هنا للترتيب والتراخي شوف للترتيب والتراخي وعلى هذا فمعنى نقتلهم وهو التكثير من القتل يكون مساويا لمعنى نقتلهم إذا نصب لأن نقتلهم يكون بعد المقاتلة المعنى شوف المعنى المعنى يعني المعنى متحد لو عطفت وقلت ثم أو قلت حتى المعنى واحد وإن كان الإعراب يختلف اختلف الإعراب واتحد المعنى والنتيجة نعم السلام عليكم قال الخطيب التبريزي قال فمن روى ثم نقتلهم أنث ثم لأنها كلمة إيش أن إيش أنث ثم لأنها هذا كلمة هذا تقدم لك أو في أو تقدم في النحو أن ثم أو الحروف هذه النحاة يقولون الحرف لشدة بلاعه لا يعرب ولا يكون فيه صرف الصيغ الصرفية ومن الصيغ الصرفية التعني التعديل بتاعه ما أشبه ذلك أو بالألف المقصورة أو المودولة أو ما أشبه ذلك والصرف بريء من ذلك حرف وشبهه من الصرف بريء فإذا وجدت علامة للتصريف أو للإعراب في الحرف يجنح النحاة إلى تفسير ذلك وتعليله وتوضيحه فيقولون دخول التاء على ثم هذا يدل على ما إيش شبه ماذا قال لأنها كلمة لا شوف لا كلمة هي كلمة إيش قال لأنها كلمة وجعل تأنيثها بمنزلة التأنيث الذي يلحق الأفعال يلحق الأفعال شوف قال يلحق الأفعال يعني التأنيث الذي يلحق الأفعال لماذا قال هذا لأن التأنيث يلحق الأسماء وهو الأصل فيه تفهم قد يلحق الأفعال ولماذا هو قال هنا يلحق الأفعال لهوقه للأفعال ليس كاللهوق للأسماء لهوقه للأسماء هو الأصل ولهوقه للأفعال هذا فرع لهوقه للأسماء فلاحقت التاء ثم هو حرف وقال إنه لهقت التاء ثم لأنه كلهوقه للأفعال لأن هذه التاء التي ألحقت به مفتوحة وساكنة وهذه التاء المفتوحة تاء التأنيث التي تكون في الفعل الماضي وتاء تأنيث الفعل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى أبت يعني فإذا قلت ثمت فهذا اجتهاد النحاة يقولون أنثت هذا الحرف أنث هذا الحرف تشبيها لها بالفعل هذا اجتهاد فقط منهم اجتهاد منهم نعم